سألني كثير من إخواننا العاملين بإسبانيا عن أحد الدعاة، ما نسميش انتم راكم تعرفوا، أعطاه الله فصاحة وبيانا وسحرا، وأعطاه الله قوة الحجة وأصبح له أتباع الكفر، وأصبح الناس يتتبعون محاضراته ويعجبون له ويتعطرون به. ممكن بس اسالك عن شخصيه ثانيه، عدنان ابراهيم. ايضا هذا طبعا يتطلب حديث، وانا لا ارى انه يعني بدل ما اقول من انا حتى يعني اتحدث عن الاخرين، ولكن ايضا من خلال السؤال استمعت الى عدد من الاشرطه، يعني لا باس به، يمكن بضع ساعات ومتابعت الكثير يعني من الخطب والاشياء، وجدت انك امام رجل موسوعي فيما يتعلق بالعلم، عنده لغه جيده وقويه وقدره تعبيريه، وايضا ملكه لغويه جيده، لديه اطلاع واسع جدا. هنا في اشياء ايجابيه واضحه، مثلا دوره في مساله نقل الالحاد والرد على الملحدين واقناع كثير من الشباب الذين يتابعونه بترسيخ الايمان فيهم، في مباحث طويله فيما يتعلق مثلا بالفلسفه وغيرها والوان العلوم المختلفه، في اشياء تستفاد. شخصيه الدكتور عدنان ابراهيم اشتهرت مؤخرا واثارت كثيرا من الجدل، كيف تقيم هذه الشخصيه؟ عنده أشياء تستفاد، مثلا الإنسان اللي عنده شكوك في الله سبحانه وتعالى، يعني قد ننصحه ببعض أشرطة الدكتور عدنان إبراهيم التي تؤكد على موضوع الوجود الإلهي وموضوع الوحدانية، وعنده في هذا معرفة وفلسفة يعني قد توجد عند غيره، ولكن عنده أيضا بشكل جيد ومقبول. يعني في شيخ اسمه الشيخ عدنان إبراهيم، الرجل ده اكتشاف بالنسبة لي حقيقي اكتشاف، بيتكلم على حاجة احنا فيها دلوقتي مهمة جدا، اللي هي ايه؟ الاغلبية. هي مسألة احنا بنتكلم دلوقتي، هي الاغلبية بتقول ايه؟ الراجل بيتكلم على الاغلبية، وامتى نسمع كلام الاغلبية؟ حاجة زبد ودماغه مترتبة. دخلت على النت، استنى يا ابني اقول للناس ده الراجل ده مين؟ دخلت على النت لقيت الراجل ده مولود في فلسطين في احد المخيمات، ودرس دراسات متقدمة في الفلسفة وفي الدين والاخره، وصل للطريقة دي، دماغه كبيرة جدا. طبعا الراجل ده لما دخلت اكتر على النت وشفت شغله مشتوم لما ممسوح بيه الارض، ليه؟ لانه بيفكر. الراجل ده غريب، انا جبت طبعا بقيت حاجاته وكلها عندي وبتفرج عليها كل يوم، وكتب وورق وعنده حدوتة في قصة معاوية وعلي ابن ابي طالب، فيلم غير عادي، ومشتوم ومتقال عليه شيعي وكل الحاجات اللي خلقها ربنا، يعني زي ما انتوا عايزين، بس الدماغ بتتفتح. أبارك وأحيي أخي الشيخ عدنان إبراهيم على جهوده المتميزة وعلى علمه الشرعي العميق وعلمه في الحياة والفلسفة والعلوم التطبيقية الحديثة، وتهنية خاصة بمناسبة انطلاق موقعه الجديد بصورة البهية إن شاء الله، فتحية له وتحية للقائمين على هذا الموقع. احتكاكي بالأخ الشيخ عدنان إبراهيم من خلاله عرفت عمق العلم الشرعي من جهة والفكري والفلسفي من جهة، وفي نفس الوقت أيضا الاطلاع على التكنولوجيا والاطلاع على علم الفيزياء وكذا، وأنا عندي اهتمامات سبحان الله يعني في بعض هذه الجوانب، ليس بعمقه ما شاء الله، هو سابق زمانه وسابق يعني كل من نعرفه في هذا في هذه المسائل. فالحقيقة يعني حجم المعلومات الذي جمعها والعمق، وما شاء الله أيضا يتحلى بقدرة عالية على التذكر، يعني موهبة أتمنى يكون عندي عشرها، يعني قدرة غير عادية على الحفظ والتذكر، أعطاه عمقا في العلم الشرعي، أعطاه عمقا في هذا الربط بين كل هذه العلوم. كل إنسان منا له جوانب يتميز بها، ولا شك الدكتور عدنان يعني ما شاء الله تميز بهذه الجوانب. نحن أيها الإخوة أمام ظاهرة الآن في هذا الزمن نستطيع أن نسميها بظاهرة محمد بن عقيل، يمكن أن نسميها ظاهرة. من مصاديق هذه الظاهرة في زماننا هاي الشخصية المعروفة عدنان إبراهيم، سامعين بي لو ما سامعين؟ هذا موجود. يعني مثلا هاي موجة مثلا افرض عدنان ابراهيم مثلا، عرفت شلون؟ هذا قد يمثل يعني خطرا ربما. كثير من الشيعة بطبيعة الحال يفرحون أنه لما يقترب عدنان إبراهيم من العقائد الحقة فيفرحون، لا يدري هؤلاء أنه هذا الذي يطرحه هو نسخة جديدة من الديانة البكرية تعطل تشيع الناس، لأنه الفرد البكري يعني فاقد الثقة الآن في دينه لما فيه من تناقضات ومن خزعبلات ومن ترهات، فلا يرى أنه بعد يريد بديلا، فلا يجد البديل إلا في التشيع. فلما يأتيه شخص ويقدم له بديلا على أن تبقى ضمن داخل الحظيرة، يعني ما زلت داخل الحظيرة البكرية، أنه لا تنتقل إلى التشيع، أنا عندي بديل معقول يعني، فينتقل إلى هذا قبل أن ينتقل إلى التشيع. المخالفين جهل في الواقع، هم الآن كفروا عدنان إبراهيم وزندقوه وبدعوه وفسقوه، في حين عليهم لو كانوا حاذقين وأذكياء أن يذهبوا إليه يقبلوا رجليه، لأنه إذا كان هنالك من يستطيع أن ينقذ الدين البكري من السقوط فهو هذا الرجل وأمثاله. يعني إن كان هنالك ند حضاري لنا نحن المدرسة الشيعية الرافضية العملاقة فهو في أمثال هؤلاء، لأنه هؤلاء يمثلون حقيقة، عندهم شيء يعني يستطيع أن يجاريك ويتناظر معك ويتناقش وفي مستوى معقول ومقبول. يجدون عندهم مدحا لأهل البيت، وهؤلاء يكونون أخطر، مثل ما الآن توجد عندنا نماذج. لأن عدنان إبراهيم هل هو شيعي؟ ليس شيعيا، وهذا أخطر من النواصب. عدنان إبراهيم، أحمد الكويسي، فرحان المالكي، هؤلاء يقولون كلاما فيه شيء من الإنصاف، لكن هؤلاء ليسوا بشيعة. طبعا الحقيقة يعني الذي يسمع له ويسمع خطبه أو محاضرات التي يلقيها قل يجد أن هذا الرجل حقيقة على اطلاع واسع، يعني على اطلاع واسع في علوم متختلفة ومتعددة، وله اطلاع أيضا كبير جدا في الثقافة الأوروبية والفلسفة بشكل خاص، إضافة إلى اطلاعه على العلوم الإسلامية أيضا. والحق يقال الرجل مؤثر حين يتكلم، يعني مؤثر وله قدرة على الإقناع، يعني حين يستمع إليه يعني مستمعون من ليس لهم خلفية شرعية أو علم شرعي، فتجد أن له قدرة على التأثير وعلى الإقناع. وأيضا حين يتحدث تجد أنه يتكلم بثقة، يعني كأنه يعني على ثقة تامة مما يقول.